بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الثامن من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. هذا سائل يقول: من هو القرين الذي تحدثت عنه؟ كأن السائل يعني ما ذكرناه بالأمس من أن بعضهم يستعين بالجن في تعبير المنامات، وذكرنا لكم طريقة ذلك كيف تكون الاستعانة بهم، وهي عن طريق القرين. هذا الجني يسأل القرين، قرين الرائي، فكأن السائل أشكل عليه من هو هذا القرين. والجواب: كل إنسان له قرين ملازم له، وهو الذي يدفعه إلى الشر، وهو الذي يجعله يقع في معصية الله سبحانه وتعالى من الكفر وما دونه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. ورد بالرفع وبالفتح: إلا أن الله أعانني عليه فأسلموا بالرفع، وورد بالفتح: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. ومن هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، هل المراد من قوله فأسلم أن القرين الذي وكل بالنبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم وآمن، أم أن المراد بذلك أنه يسلم من شره؟ فالذين يرون أن الحديث ورد بالرفع: إلا أن الله أعانني عليه فأسلموا، حملوه على أن المراد أسلم من شره، وأسلم من كيده وبلائه ومكره وفتنته، ومن حمله على الفتح: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، قالوا المراد به أن القرين الذي هو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم وآمن، قال: فلا يأمرني إلا بخير. خلاف بين أهل العلم، شيخ الإسلام له قولان في المسألة، فتارة يرجح قول من قال أنه يسلم من شره وفتنته مع بقائه على كفره أي القرين، وتارة يرجح أن المراد به القرين قد أسلم، قرين النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاف إنما هو في قرين النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في من عداه فإن كل واحد له قرين يلازمه، كما قال سبحانه وتعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في بيان هذه الآية أنه القرين الذي يلازم الإنسان وهو الشيطان، وحملوا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم موعدي، الآية أنه القرين. الشاهد هذا هو القرين الذي يدفع بالإنسان إلى الفتن، إلى الشهوات، إلى الشبهات، إلى الشر. فمنهم من يوفق فيدافع ذلك ويستعين بالله سبحانه وتعالى على دفع هذا المكر والفتنة التي يوسوس بها هذا القرين، ومنهم من يستسلم وينقاد لهذا القرين، وهو الذي يقع في المعاصي في الكفر فما دونه، هذا هو القرين. فكل إنسان من بني آدم له قرين وهو كافر، إلا قرين النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع الخلاف. وإن الناظر في الحديث نفسه قال فلا يأمرني إلا بخير، يوحي أنه قد أسلم، لأن الكافر لا يحث على الخير ولا يأمر بالخير، فلو كان كافرا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه إلى الخير. وأيضا مما يرجح أن قرين النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم وهي رواية النصب، إلا أن الله أعانني عليه، نعم رواية الفتح، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. مما يرجح هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، وهذا مما يدل لأن الشيطان لم يتمكن منه، ولهذا عصم من فتنته وشره وبلائه. الصغائر أيضا غير معصوم عنها، أن الأنبياء معصومين من الكبائر وغير معصومين من الصغائر ما عدا الذميمة فإنهم معصومين. طيب، هذا جواب على سؤال الأخ. ندخل في الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المطلب الثالث: الرؤية الصالحة وعلاماتها وشروطها، وهذا أهم باب على الإطلاق، فإذا أتقنت معرفة علامات الرؤية الصحيحة فما عداه غير صحيح، فتبني على مثل هذه العلامات وتميز الرؤية الصادقة من غيرها، وكله ينبغي أن يتقن ويضبط، أي ما يتعلق بهذه العلامات. هل تحفظ؟ الجواب: في حقيقة الأمر هي مما يفهم، فإذا فهمت فهي مفيدة، بحيث إذا رأى رؤيا يعرض تلك الرؤى على هذه العلامات، فإن كانت من قسم الرؤى الطيبة الصالحة اهتم بها، وإن لم تكن كذلك رمى بها ولم يبالي بها. فلهذا قلنا من المهم أن تضبط هذه العلامات، علامات الرؤية الصادقة وعلامات الرؤية التي من الشيطان. وهذا الباب إن أتقنته قد أتقنت فصلا مهما وأساسا في باب علم وفن تعبير الرؤية المنامية. فأنا أوصي بالتركيز والانتباه والإتقان لمثل هذا الفصل ومثل هذا المطلب والمبحث. قال الرؤيا من الله، وهذا من إضافة التشريف، وأن المحبوب منها مضاف إلى الله، إلى الله تعالى من هذه الحيثية، فهي إضافة تشريف لأن فيها الخير، وهي من الله يبشر بها العبد ويكرمه بها، وإلا فكلها من خلق الله، الصالح منها والمكروهة، أي خلقها الله سبحانه وتعالى حتى الرؤيا التي من الشيطان فهي مخلوقة، وإنما كانت المكروهة من الشيطان لأنها تسره، أي تسر الشيطان وتفرحه. فالشيطان إذا أغم الإنسان وأحزنه فرح ويضحك إن رأى خيرا في العبد المسلم. ومن هذا الباب إن أحزنه وأقلقه برؤيا منامية وأوصله إلى مرحلة الوسواس والقلق والخوف والذعر وما إلى ذلك، هنا فرح الشيطان وسر. وفيها ما ينكد على الإنسان عيشه وذهنه، وهذا يفرحه كما قال الله سبحانه كما قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: معنى قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، لا على أن الشيطان يفعل شيئا، فالرؤيا اسم للمحبوب والحلم اسم للمكروه، هذا كلام المازري وقال غيره أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة تشريف بخلاف المكروهة، وإن كانتا جميعا من خلق الله تعالى وتدبيره وبإرادته، ولا فعل للشيطان فيها، لأنه يحضر المكروهة ويرتضيها ويسر بها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: إن قيدت في الحديث بالصالحة فهو بالنسبة إلى ما لا دخول للشيطان فيه، وأما ما له فيه دخل فنسبت إليه مجازية، مع أن الكل بالنسبة إلى الخلق والتقدير من قبل الله تعالى. وإضافة الرؤيا إلى الله للتشريف، وظاهر قوله الرؤيا من الله والحلم من الشيطان أن التي تضاف إلى الله لا يقال لها حلم، والتي تضاف للشيطان لا يقال لها رؤيا. قد يقال لها رؤيا، وهذا جاء في الأدلة كما بيناه فيما تقدم، جاء في حديث أبي قتادة في مسلم: كنت أرى الرؤيا تمرضني، وفي سياق الحديث يدل أنها من الشيطان. فيقال للرؤيا حلم ويقال للحلم رؤيا، لكن غلب الحلم على ما كان من الشيطان والرؤيا على ما كان من الله للتفريق، وهو تصرف شرعي، وإلا فالكل يسمى رؤيا تصرف شرعي، من حيث أن الحلم قد جاء في الحديث ما كان من الشيطان، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، وإلا فالكل يسمى رؤيا من حيث اللغة، وأيضا من حيث الأدلة الأخرى. ومما تقدم يتبين لنا شرف الرؤيا الصالحة المنضبطة، ولكي تتميز الرؤيا الطيبة التي من الله من غيرها نذكر أبرز علاماتها بإيجاز فيما يلي: واحد، أي من علامات الرؤيا الصالحة الصادقة التي يهتم بها والتي هي بشرى من الله سبحانه وتعالى، هذه لها علامات وأمارات، فمتى تحققت اهتم العبد بتلك الرؤيا، ومتى فقدت هذه العلامات فإنها لا تكون من الرؤى التي يهتم بها. وهل يشترط أن تكون هذه العلامات كلها محققة؟ الجواب نعم، لا بد أن تكون الرؤيا معروضة على هذه العلامات، فمتى تحققت كانت الرؤيا صادقة، ومتى اختل شرط من هذه العلامات لا تكون الرؤيا صادقة وصالحة في التعبير، وتكون من قسم الرؤى التي إما من الشيطان أو من حديث النفس وأضغاط الأحلام. واحد، أن تكون مبشرة بخير، فأخرج الرؤى التي لا تبشر بخير، وهذا قد يستثنى من بعض الرؤى التي ظاهرها المكروه وباطنها الخير، فليست هذه العلامة على إطلاقها، لكن هذا هو الأصل، أن تكون الرؤيا مبشرة بخير. وقد نخرج عن هذا الأصل فيما إذا كانت الرؤيا ظاهرها المكروه وباطنها الخير، وهذا كثير كما سيأتي بيانه، أن من الرؤى ما يكون ظاهره التبشير وباطنه المكروه، وهذا بضوابط وقيود تأتي معنا في موضعها. أن تكون مرتبة الرموز، وهذا شرط أساسي، أخرج ماذا؟ المتنقلة المتشعبة التي تنتقل من حدث إلى آخر، هذه ليست رؤيا صالحة وليست رؤيا مما يهتم به. ثلاثة، أن تكون مختصرة، هذا شرط مهم وهو شرط أساسي، تقريبا إن زادت الرؤيا على دقيقتين فهذه لا تسمى رؤيا صالحة في التعبير، هذا هو الأصل. وقد نخرج عن هذا الأصل في بعض الأحوال، وهي حالة ما إذا كانت الرؤيا طويلة فيستخرج المعبر منها بعض الرموز الصالحة التي تصلح في التعبير ويرمي ما عداها وهي الحواشي. لكن نحن نبقى على الأصل أن الرؤيا الطويلة لا تعبير لها، فأنا أتمنى من الجميع يضبط هذا لنفسه حتى لا يتعب ولا يتعب غيره. فبعضهم يأتي بأي رؤيا وهو يعرف أنها طويلة فيقصها قرابة 5 دقائق، قرابة 10 دقائق، وأنا ذكرت لكم أن بعضهم يقص رؤياه إلى 20 دقيقة، وهذا قد حصل. ولو قلت له هذه من الشيطان أو قاطعته لأخذ في نفسه عليه وأساء بك الظن أنك لا تريد تفسر له وأنك تتجاهل رؤياه، ولا يعلم أن المسألة مسألة ضبط لهذا الباب. فليس شرطا أن يكون المعبر هو من يقول لك هذه لا تعبير لها، افهم رؤياك وميز رؤياك واعرض رؤياك على مثل هذه العلامة، إن كانت مختصرة وكانت مرتبة اهتم بها، وقد تكون الرؤيا مرتبة لكنها طويلة أيضا لا تعبير لها، فلا بد من اجتماع مثل هذه الشروط، تجمع إلى بعضها ولا تهمل بعضها، فلا تستطيع تضبط هذه الرؤيا التي تراها أو تعرض عليك. فإذا أن تكون مختصرة أخرج ما كانت طويلة. وهناك من الرؤى ما طولها فاحش، تكون طويلة خارجة عن العادة، وهي التي كما سمعتم يقصها من 5 دقائق إلى العد الأعلى، إلى 10 دقائق، إلى 15 دقيقة، إلى 20 دقيقة، هذه ليست رؤيا قطعا وجزما. ما هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما هو عرف وواقع هو من خلال الممارسة. الرؤيا إن زادت على الدقيقتين إلى 3 في الغالب لا تعبير لها، وأما ما عدا ذلك 4-5 إلى آخره فهذه قطعا وجزما فيما يظهر لي لا تعبير لها. ولا يعني هذا أنك تعمل لك ساعة وموقت، من جاء إليك تقول يلا ابدأ ثم تضغط، لا، وإنما نقول هذا تقريبا للفهم. كيف أستطيع فهمك ما هي الرؤية المختصرة والرؤية الطويلة؟ فإذا المسألة مسألة عرف ومسألة تجربة وممارسة، وقد نخرج عن هذا الأصل كما سمعت في بعض الأحيان، إن كانت الرؤية برموز قوية برموز مرتبة، لا سيما إن كانت رؤى عامة، أما إن كانت رؤى مما يخص الرأي فهذه لا تعبير لها إن خرجت عن الاختصار. فإذا أتقنت هذا أرحت نفسك وأرحت من تأتي إليه من المعبرين. فأنا أتمنى من يأتي ويريد أن أتعاون معه في تفسير رؤيا أن يجلس مع نفسه مع تلك الرؤيا قبل أن يعرضها، ولا يعني أنه يجعل له حسابة ويحسب تلك الرؤيا ويقصها بينه وبين نفسه، هذا وسواس، لكن يعرف هو من خلال نفسه أنها رؤيا مختصرة. وأيضا من الغش لنفسك وللمعبر أن تحذف بعض الرؤيا وتهذب هذه الرؤيا وتقصها على المفسر باختصار حتى لا يردك، هذا من الخطأ. فبعضهم حتى يتسنى له التعبير عند مفسر الرؤى وهو يعرف أن شرطه ألا تكون طويلة، فمن هنا يهذبها ويصلحها ثم يقول للمعبر لا تزيد على دقيقة، وفي حقيقة الأمر قد كتم رموزا وأحداثا في تلك الرؤيا يبنى عليها التعبير، فهذا من الخطأ. وإنما المقصود إذا رأيت رؤيا قصيرة متزنة مرتبة كما سنذكر بقية علامات الرؤيا الصالحة اهتم بها، فإن لم تكن كذلك لا تبالي بها. هذا فصل مهم، وإتقان مثل هذه العلامات أراه من أساسيات هذا العلم. فبعضهم تخبط في باب تفسير الرؤى والأحلام، سواء كانت الرؤيا التي تعرض عليه أو كانت الرؤيا التي يراها، فهو ما استطاع أن يضبط التفسير لهذه الرؤيا، فصار يعبر الغث والسمين بسبب عدم إتقانه وضبطه لهذا الباب. فأنا أتمنى من الجميع وممن يسمع هذا الدرس أن يضبط هذه العلامات حتى يبني ما سيقدم عليه من هذا العلم، يبني التعبير على أصل صحيح. قال: أن يستحضرها حال قيامه من النوم. هذا من علامات الرؤيا الصالحة، الرؤيا التي لها تعبير والتي يهتم بها، أن يستحضرها. وأعني بالاستحضار هنا يستحضر تلك الرؤيا كاملة دون نقص. فبعضهم يستيقظ من منامه فيقول: رأيت رؤيا لا أذكر منها إلا كذا وكذا. هذه من قسم الرؤى التي لا تعبير لها، افهم هذا واضبطه جيدا. وهذا هو المراد بقولنا أن يستحضرها حال قيامه من النوم، أي يستحضر الرؤيا كاملة. وأما إن استيقظ ولم يستحضر إلا بعض أحداثها فهذه لا تعبير لها. خمسة، وهذا هو الشرط الرابع، خمسة: أن يكون مسرورا معجبا بها ومستأنسا بخيرها ومنشرح الصدر في مدلولها. هذا شرط يعد أصلا، وقد نخرج عن هذا الأصل فيما إذا كانت الرؤيا ظاهرها المكروه وباطنها الخير، وهذا لا يميزه إلا مفسر الأحلام ومن أتقن هذا الباب. لكن من حيث الأصل أن الرؤيا الصالحة يستيقظ من منامه وهو مسرور وهو سعيد منشرح الصدر، يجد بهجة وارتياحا وأنسا. أما إن استيقظ بخلاف ذلك فالأصل أنها من الشيطان، أخرج ما يجعل الإنسان يستيقظ وهو حزين وكئيب وقد أصيب بالخوف والهلع وما إلى ذلك. هذه ليست رؤيا صالحة ورؤيا مبشرة، فهي من قسم الرؤى التي لا يهتم بها. ستة: ألا تكون طويلة مملة ولا قصيرة مخلة ولا متشعبة. فقد يكون هذا الشرط مندرجا تحت الشروط المتقدمة في قوله أن تكون مختصرة وفي قوله أن تكون مرتبة الرموز، هذا من باب التكرار ومن باب التأكيد أيضا. سبعة: ألا يكون فيها دعوة إلى حرام وإثم وقطيعة. إذا كانت الرؤيا لا تدعو إلى حرام وإثم ومنكر وشر هي من الله، وإن كانت خلاف ذلك فإنها من الشيطان. ألا يكون فيها دعوة إلى حرام وإثم وقطيعة، أخرج الرؤى التي فيها دعوة إلى حرام، دعوة إلى معصية، دعوة إلى فاحشة، دعوة إلى منكر، كمن يرى في المنام أنه يقع في كبائر الذنوب مثلا الزنا، اللواط، وقبل ذلك يقع في أكبر الكبائر وهو الشرك بالله. إنسان من أهل التوحيد وأهل الاستقامة والخير والصلاح يرى في المنام أنه يسجد للأصنام وللأحجار وللأشجار ويطوف حول القبور ويستغيث بغير الله، هذه ليست رؤيا صالحة، لأن من شروط الرؤيا الصالحة ألا يكون فيها دعوة إلى حرام ولا دعوة إلى إثم ولا دعوة إلى قطيعة. أيضا يرى في المنام رؤيا فيها دعوة إلى قطيعة، إلى قطيعة أرحام، إلى قطيعة الوالدين وما إلى ذلك، هذه من الشيطان. إن رأى رؤيا فيها دعوة إلى قطيعة إلى منكر هذه من الشيطان، هذا هو الأصل. وقد نخرج عن هذا الأصل في بعض الحالات، وإنما يميز ذلك المفسر الماهر. وقد ذكرت لكم وسأذكر لكم أيضا وسيأتي معنا في الكتاب أن رجلا جاء إلي فرأى في المنام أنه يجامع أمة. هذه الرؤيا لو عرضناها على هذا الشرح ستكون من قسم الرؤى التي لا تعبير لها وليست رؤيا من الله، هذا هو الأصل. لكن المعبر قد يكون له طريقة في الاستنباط والتمييز، فمن هنا قد يخرج عن هذه القاعدة أو يخرج عن هذا الأصل. فمثلا هذا الرجل الذي رأى أنه ينكح أمة يجامعها، فسرتها له في ذلك الوقت أنه سيحج إلى بيت الله الحرام، وقد جاء وهو كئيب وهو حزين وهو مغموم، لكنه لم ينزل بهذا القيد. أما إذا أنزل في أي رؤيا ولو كانت رؤيا صالحة، يعني رؤيا رموزها قوية ورموزها طيبة، ثم استيقظ ورأى المني أو رأى الماء الذي هو المني، فإنها من قبيل الرؤى التي من الشيطان مطلقا، هذه قاعدة. كما سمعتم مثل هذه الرؤيا كان تعبيرها حسنا، وهي من الرؤى التي ظاهرها المكروه وباطنها التبشير والخير، ظاهرها مما يظنه الظان أنها من قسم الرؤى التي من الشيطان، وفي الأصل هي رؤى من الله ورؤى صادقة، وإنما هي رموز ودلالات يهتدي لها مفسر الرؤى والأحلام. هذا يأتي بالممارسة. كيف فسرت له الرؤيا أنه سيحج إلى بيت الله الحرام؟ هذا ذكرته في الكتاب لمن أراده وسيأتي معنا، وإنما أذكر بعض الرؤى التي أفسرها من باب الإيضاح والتبيين. أيضا هنا قرائن قد تدل أن هذه الرؤيا وإن كان ظاهرها مما فيه قطيعة، لكن هنا قرائن تدل أنها من قسم الرؤى الطيبة. فمثلا إنسان صاحب بر وإحسان لوالديه، فيرى في المنام أنه يضرب أمه ويضرب أباه، أو يكون في يقظته ممن يصل الأرحام ويحسن إليهم، فيرى في المنام أنه يسيء إليهم، يضرب أمه يضرب أباه ضربا مبرحا مثلا، أو أنه يسب أباه يسب أمه، أو أنه يضرب بعض أرحامه ويحصل إساءة تجاههم، هذه رؤيا منامية. هذه من حيث الأصل رؤيا من الشيطان وليست رؤيا حقيقية مما يهتم بها، لكن هناك قرائن قد تدل على أنها رؤيا صالحة. فما هي القرينة هنا؟ أن هذه الرؤيا لها تعبير لهذا الرجل الذي يضرب أباه يضرب أمه يسيء إلى أقاربه وأرحامه، هناك قرينة دلت أن الرؤيا لها تعبير حسن وأنها من قسم الرؤيا التي من الله. فما هي هذه القرينة؟ نعم، أنه في يقظته من البارين المحسنين لأرحامه أو لأقاربه أو لأبيه وأمه. فإذا ما هو تعبيرها؟ ها، التعبير بضدها، وهذا قسم من أقسام التعبير سيأتي معنا بيانه. التعبير بضدها، فالضرب هنا لأبيه وأمه تدل على الإحسان وتدل على الرفق، والإساءة تدل على الإكرام، وقس على ذلك. وإنما أردت بيان هذه العلامة أنها ليست على إطلاقه، لكن نحن نذكرها على سبيل الإجمال لأن هذا هو الأصل، وقد نخرج عن هذا الأصل بعد أن نكتسب موهبة ونكتسب مهارة في كيفية التعامل مع الرؤى المنامية. هنا قد تخرج عن هذه قد تخرج عن هذا الأصل، لكن أنت تعلم أن هذا هو الأصل في مثل هذه الرؤيا. قال ثمانيا: ألا يكون احتلم فرأى الماء المني. ما هي مفسدات الرؤيا ولو كانت صالحة ولو كانت جميلة ولو كانت مرتبة مختصرة؟ ما هو الذي يفسدها؟ ما هو عندك؟ نعم يا سليمان، خروج المني وأنت الاحتلام، فما هو الفرق بين الاحتلام وخروج المني؟ هو هو، أحسنتما. فإذا الرؤية قد تجتمع فيها هذه العلامات كلها ما عدا العلامة الأخيرة التي هي رقم 8، فإنه يستيقظ ويرى بللا، يرى المني، حتى وإن لم يكن شعر بذلك في منامه، لكنه رأى ذلك حال استيقاظه. هذه الرؤيا تكون من الشيطان، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الخلاصة هي ليست رؤيا مما يهتم بها، وليست من قسم الرؤى الحسنة الصالحة في التعبير، لكن قد يكون هناك استثناءات خفيفة في هذا الباب. فمثلا يقول: أنا رأيت رؤيا ثم استيقظ ورجعت أنام، وهو يعلم أنه حال استيقاظه المرة الأولى لم يرى بللا ولا منيا، ثم رجع ونام ورأى رؤيا. لا نقول له هنا هي من الشيطان، نستفصل: هل استيقظت ورأيت بللا حال تلك الرؤيا الأولى؟ فإن قال نعم قلنا هي من الشيطان، وإن قال لا وإنما جاء هذا البلل والماء بعد النومة الثانية، إذن تلك الرؤيا الأولى رؤيا صادقة. وأيضا إن جاء برؤيا صالحة وفيها علامات الرؤى التي من الله وعلامات الرؤيا المبشرة، لكنه يقول: أنا لا أذكر أن هذا الاحتلام الذي رأيته بعد استيقاظي من النوم ليس عندي تمييز ولا تأكد تام أنه حصل أثناء الرؤية، وإنما استيقظت ورأيت هذا البلل. هنا يحتمل أن تكون هذه الرؤية صالحة ولا عبرة بهذا البلل، لأنه احتمال أنه رأى في المنام تلك الرؤية الصالحة ثم انقطعت ورأى بعد ذلك رؤيا غيرها، وهذا محتمل. هذا إنما يأتي من خلال المفسر، هو الذي يميز ذلك. فإذا حصل لك مثل ذلك فاعرض هذا الأمر على المفسر وهو سيستفصل منه. لكن الكلام في هذه العلامة فيما إذا رأيت رؤيا بهذه الشروط كلها وفي أثناء الرؤيا احتلمت، أنت تذكر أنك احتلمت، هنا تكون رؤيا من الشيطان. مثلا يقول: رأيت في المنام أنني أمشي في بستان أخضر. إلى الآن هذا المشي في البستان الأخضر جميل في الرياض والأماكن الخضرة، فيقول: ثم وأنا أمشي رأيت في طريقي أنهار عن يميني وعن يساري، ثم لما تقدمت إلى تلك الأنهار رأيت امرأة، ثم حصل ما حصل، أخرج هذا الماء. إذن إلى هنا الرؤيا تدل أنها ليست رؤيا من الله، ليست رؤيا صالحة بالتعبير، مع أنه لو لم يحتلم وينزل ويرى المني والماء لكانت رؤيا قوية ورموزها ظاهرة في قوة مدلولها، لكن لما احتلم ورأى الماء هنا فسدت هذه الرؤيا. الخلاصة يقول لك: حال قصه لتلك الرؤيا رأيت الماء، أو يقول لك هذا الماء المني هو نتيجة ما رأيت في المنام. هذه الرؤيا التي يراها قد تكون برموز منضبطة ومرتبة ومهذبة ومختصرة، لكن يفسدها هذه العلامة وهي خروج المني. وقس على ذلك، وهل يمكن أن تكون الرؤيا فيها خروج الماء الذي هو المني وتكون صالحة في التعبير؟ الجواب: من حيث الأصل قاعدة يفسد الرؤيا خروج المني، هذه قاعدة. قد نخرج عن هذا الأصل باستثناءات، هذه لا يميزها إلا من كان ممارسا لباب تفسير الرؤى والأحلام، فهناك من الرؤى ما يكون لها رموز قوية وواضحة يخالطها بعض ما يكون من مفسداتها فيكون لها تعبيرا، لكن أنت لابد وأن تفهم أن هذا هو الأصل، أن الرؤيا يفسدها خروج المني. قال: وهذا كله مستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاث، فبشرى من الله وحديث نفس وحديث النفس وتخويف من الشيطان، فإن رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقص إن شاء، وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصها على أحد. قال ابن خلدون رحمه الله في مقدمته: اعلم أن للرؤيا الصادقة علامات تؤذن بصدقها وتشهد بصحتها، فيستشعر الرائي البشارة من الله مما ألقي إليه في نومه، فمنها سرعة انتباه الرائي عندما يدرك الرؤيا كأنه يعاجل الرجوع إلى الحس باليقظة، ومنها ثبوت ذلك الإدراك ودوامه بانطباع تلك الرؤيا بتفاصيلها في حفظه، فلا يتخللها سهو ولا نسيان ولا يحتاج إلى إحضارها بالفكر والتذكير، أي لا ينساها إذا انتبه، أي لا ينسى شيء منها، أما إن نسي بعضها فليس لها تعبير. قال: بل تبقى متصورة في ذهنه إذا انتبه ولا يغرب عنه شيء منها، فعلى الرائي أن ينتبه لهذه الشروط ليعلم ما هي الرؤيا التي تستحق أن تعرض للتعبير من التي لا حاجة لعرضها. فقوله من الله إضافتها لله إضافة تشريف، فلا ينبغي أن تكون طويلة مملة ولا متشعبة غير مرتبة ولا مرهقة للرأي، فما إن يستيقظ إلا وهو في حزن وجهد أو جهد، هذا قد تقدم معنا مسألة، قد تكون الرؤيا ظاهرها البشرى ولكنها لم تستوفي الشروط. ينبغي التنبيه لأمر مهم، وهو أن الرؤيا قد تكون ظاهرها البشرى ولكنها لم تستوفي شروط وأمارات الرؤيا المبشرة، فعدم الترتيب في الرؤيا يشير إلى أنها غير مكتملة الشروط، كأن تكون متنقلة من حدث إلى حدث ومن واقعة إلى واقعة. مثال ذلك: أن يرى في المنام أنه يدخل بستانا أخضرا فيقطف منه ثمرة، ثم إذا به عند بيت الله الحرام يطوف حول الكعبة، فإذا به في عمله ومتجره ومع عماله أو في بلاده مع أصحابه وأسرته وغير ذلك. انظر، هذه الرؤية معصودة عصيد صح؟ فإذا ليست رؤية، مع أن الرموز في حقيقة الأمر قوية، لكن لو كانت كل حادثة من هذه الرموز خاصة بها لكانت رؤية صحيحة، لكن لما تنقلت اعتصدت. هذا واضح، هذا مجرد مثال حقيقة، فهذه خذوها معلومة. استفدت في باب تعبير الرؤى وتعلمت أمرا أراه من نعم الله، وهو الصبر. والله تعلمت الصبر من خلال تعبير الرؤى والمنامات. فتصبر نفسك لمن جاء إليك، أنت تعرف أن هذه الرؤيا لا تعبير لها، فلما يقصها عليك 10 دقائق نصف ساعة، أليس هذا من الصبر؟ ومن هنا تتعلم الصبر. يأتيك وأنت في قمة الانشغال أو في قمة التعب والإرهاق ويلزمك، وبعضهم يحاول إلى أن تعبر له، ومن هنا تصبر وتتحمل، تتعلم الصبر. هذه والله استفدتها، استفدت يعني أن المعبر قد يتعلم الصبر من خلال من يأتيه من الرأي، وهذه ثمرة وفائدة طيبة. لكن إن تعلم مثل هذه الأمارات أرح نفسك وأرح غيره. فالشاهد أن بعضهم يأتي بمثل هذه المنامات، فلما ينتهي تقول له هذه من الشيطان، وبعضهم ربما يحزن ويغضب ويظن أنك ما تريد تفسر له، هذه فتوى. فأنت إذا عرضت رؤياك، من الأمانة أنني إن علمت تعبيرها ولها تفسيرا حسنا أقول لك، وإن لم يكن أقول لك هي من الشيطان، ولزاما عليك أن تستسلم وتنقاد لهذا الأمر. قال: فهذه وإن كان الظاهر منها أنها مبشرة، ولكن اختل شرط من شروط صحتها، وهو عدم ترتيبها وتنقلت رموزها هذا في الغالب، وإلا قد يستطيع المعبر الحاذق الذكي أن يستخلص لبعضها تعبيرا في بعض الأحيان بشرط أن يجد قرينة لصحة بعض رموزها، وهذا على النادر. فينبغي التركيز على هذه الفوائد وفهمها فهما دقيقا ومراجعتها جيدا، فإنها خلاصة بحث طويل في علم تفسير الأحلام وضعته بين أيديكم بعبارة سهلة وطريقة موجزة. هذا لما كنت أدرس في الإجرام وأشرح للإخوة هذا الكلام كنت أوجهه إليهم. قال المطلب الرابع التفريق بين الرؤية الصالحة والرؤية الحسنة والرؤية الصادقة. هل هناك علة في التفريق بين هذه العلامات الثلاث، مع أن هذه الثلاث هي من الله، لكن هل هناك نكتة في هذا التفريق؟ قال قد جاء الحديث بروايات مختلفة في وصف الرؤية، فبعضها وصفها بقوله أي النبي صلى الله عليه وسلم الصالحة، وبعضها بالصادقة، وبعضها بالحسنة. وفي أغلب الأحاديث جاء التعبير بوصفها بالصالحة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، هذا في مرض موته، فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. هنا أطلق على الرؤيا أنها صالحة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان، وفي هذا أطلق عليها الصادقة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدخل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. الشاهد جاء تسميتها في هذا الموضع بالحسنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا الحسنة، فربما قال هل رأى أحد منكم رؤيا، فإذا رأى الرجل رؤيا سأل عنه، فإن كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه إليه. الشاهد أن وصف الرؤيا جاء في هذا الحديث بالحسنة، ولا منافاة في اختلاف هذه الألفاظ. وخلاصة الجواب عن ذلك أن يقال أن معنى ذلك أنها صالحة ظاهرا في رموزها وصادقة باطنا في وضوح معناها، وسواء كان تعبيرها خيرا أو مكروها، وجمع ذلك أنها هنا حصل تصحيح يعدل، وجمع ذلك أن صلاحها وصدقها يدل على استقامتها وانتظامها. قال الكرماني رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري الصالحة هي ما صلح صورتها أو ما صلح تعبيرها. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة في حق الأنبياء، وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة في الأصل أخص، فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كلها صادقة وقد تكون صالحة وهي الأكثر، وغير صالحة بالنسبة للدنيا كما وقع في الرؤيا يوم أحد. وأما رؤيا غير الأنبياء فبينهما عموم وخصوص، إن فسرنا الصادقة بأنها التي لا تحتاج إلى تعبير، وأما إن فسرناها بأنها غير الأبغاث فالصالحة أخص مطلقا. خلاصة ما في هذا فلا منافاة، فكلها ينطبق عليها هذا الوصف، الرؤية التي من الله يقال لها صالحة ويقال لها حسنة ويقال لها صادقة. وأما وصف الرؤية بالحسنة فيكون المعنى في هذا الوصف على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى حسن ظاهرها في السياق، الحالة الثانية حسن وقوعها، الحالة الثالثة صدقها. قال القرطبي رحمه الله في المفهم، القرطبي هذا صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم، ليس هو القرطبي صاحب التفسير، فهذه معلومة مهمة، صاحب التفسير القرطبي ذاك آخر وهذا آخر، هذا متقدم وذاك متأخر. قال رؤيا الحق هي المنتظمة التي لا تخليط فيها، وقد سماها في رواية أخرى الصادقة وفي أخرى الصالحة، وهي التي يحصل بها التنبيه على أمر في اليقظة صحيح، وهي التي إذا صدرت من الإنسان الصالح جزء من أجزاء النبوة، أي خصلة من خصال الأنبياء التي بها يعلمون الوحي من الله. وأما الثانية فهي التي تكون من أحاديث نفس متوالية وهموم لازمة ينام عليها فيرى ذلك في نومه فلا التفات إلى هذا. وكذلك الثالثة فإنها تحزين وتهويل وتخويف، يدخل كل ذلك الشيطان على يدخل كل ذلك الشيطان على الإنسان في نومه ليشوش يقظته، يعني يجعله في اليقظة كئيب حزين مهموم مغموم. وقد يجتمع هذان السببان، أعني هموم النفس وألقيات الشيطان في منام واحد، فتكون أضغاث أحلام لاختلاطها، والضغط هي القبضة من الحشيش المختلط. إنما كان الأنسب أن نأخذ الشاهد من هذا الكلام لأنه سيأتي معنا علامات الرؤية التي من أضغاث الأحلام ومن الشيطان. قال المطلب الخامس أهم الأسباب التي إن لزمها المرء كانت رؤياه قوية المعنى واضحة الرموز. هناك أسباب إن التزم بها العبد قبل منامه رأى بإذن الله سبحانه وتعالى في منامه رؤيا صادقة لا يخالطها ما كان من الشيطان وما كان من حديث النفس والأضغاث. هذه الأسباب من التزم بها قل أن يرى رؤيا وتكون من الشيطان أو من حديث النفس والأضغاث. من أهم الأسباب في وضوح الرؤيا وصلاحها أن يكون المسلم صالحا مستقيما مخلصا في عبادته، صادقا في أقواله وأفعاله، ومحسنا في معاملاته، ومحافظا على أذكاره وأوراده في صباحه ومسائه. فإنه بإذن الله من حقق هذه الأمور فليبشر بصدق رؤياه، وليتفاءل خيرا في البشارات في أحلامه ومنامه. وخلاصة ذلك أن يكون المسلم وليا من أولياء الله الصالحين، فمن حقق ولاية الله كانت رؤيا من بقايا النبوة التي يبشره الله من خلالها ما كان في حاله وما سيؤول إليه في مستقبله، فيطلعه الله على خفاياه ويكشف له خير ما سيكون في حياته. فأقول أيها المسلم ويا أيها المتعلم لهذا العلم، اعلم وفقك الله لهذا العلم ولغيره، ينبغي أن يلتزم المسلم بأسباب صلاحه وأسباب استقامته ظاهرا وباطنا. قال اعلم وفقك الله أن أمر الرؤيا شيء وعد الله عباده بتبشيرهم بها في الدنيا، وأن من حقق ولاية الله بشره الله برؤيا صالحة صادقة تكون سببا في سعادته في الدنيا والآخرة. ودليل ذلك قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بعد أن ذكر صفات الأولياء وأنهم من آمن بالله واتقاه، يعني تعريف الولي كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية قال فكل من كان تقيا كان لله وليا. وتقوى الله هي جماع كل خير، وتكون بفعل المأمور وترك المحظور. التقوى عرفت بعدة تعريفات وجماع ذلك كل خير، نعم، وتكون بفعل المأمور وترك المحظور، يعني كقول القائل واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. فكل من ترك الذنوب والمعاصي وأقبل على طاعة الله هذا من أولياء الله المتقين. قال وخشية الله ومراقبته في السر والعلن، ويشتمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. فقال بعد ذكر صفات أوليائه أن لهم البشرى في الحياة الدنيا، وتقدم معنى تفسير البشرى في حديث من يذكر حديث من جاء تفسير هذه الآية أنها الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ذكرنا في بداية الدروس أن هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن جماعة من الصحابة، ذكرنا في الكتاب صحابيين، فمن هما؟ من؟ نعم، ومن؟ أحسن، ذكرنا عن صحابيين عن أبي الدرداء وعن عبادة بن الصامت، وكل واحد منهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وجاء عن غيرهم وهي صحيحة بمجموعها. قال وتقدم معنى تفسير البشرى في الآية أنها الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، وشاهدنا من ذلك قوله لهم البشرى المقصود به الرؤيا الصالحة، وقيل غير ذلك وما ذكرنا هنا، وما ذكرنا هو الراجح إن شاء الله. فاحرص يا أيها المسلم أن تكون مستقيما صالحا صادقا متصفا بصفات أولياء الله كي تكون رؤياك قوية وصادقة. قال ابن القيم رحمه الله ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدق وأكل الحلال والمحافظة على الأمر والنهي ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة، وإلا فينام على أي اتجاه كان، ويذكر الله حتى تغلبه عيناه، يعني يقرأ الأذكار. وأما أن يذكر الله إلى أن ينام فهناك أحاديث قال وليجعلها آخر ما يقول في حديث البراء، فليس هذا الكلام على إطلاقه أنه يذكر الله إلى أن ينام. نعم إن كان هذا في النهار فإنه إن نام في نهاره لقيلولة وما إلى ذلك لا يشترط أن يقرأ أذكار النوم، وإنما تقرأ أذكار النوم لمن أراد النوم ليلة، فإذا هناك من الأذكار من يختمها بالصمت كما جاء في حديث البراء بن عازب قال وليجعلهن آخر ما يقول. قال فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة، هذا هو الأصل، من التزم بهذه الضوابط والأسباب فإن رؤياه تكون صالحة صادقة قوية مبشرة. قلت ومن الأدلة على أن من كان متصفا بالصدق والخير والاستقامة أن رؤياه قوية وصالحة الرموز والتعبير، وقد تكون على ظاهرها ولا تحتاج إلى تعبير، ما ثبت بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. قال أبو العباس القرطبي من كثر صدقه تنور قلبه وقوي إدراكه، من تقشت فيه المعاني على وجه الصحة والاستقامة. وأيضا فإن كان غالب حاله الصدق في يقظته استصحب ذلك في نومه فلا يرى إلا صدقا، وعكس ذلك الكاذب والمخلط يفسد قلبه ويظلم فلا يرى إلا تخليطا وأضغاثا، وهذا غالب حال كل واحد من الفريقين. وقد يندر فيرى الصادق ما لا يصح، يعني الأصل أن الصالح الملتزم بأسباب الصلاح والاستقامة تصدق رؤياه، هذا هو الأصل. ومن كان غير صالح ولا مستقيم في النادر تصدق رؤياه، وتكون من قسم الرؤى التي لا تعبير. والدليل الحديث المتقدم وأصدقهم حديثا أصدقهم رؤيا، أي كلما كان صادقا صدوقا، وهذا لا يكون إلا للصالح، فإن رؤياه تكون قوية. قال مسألة معنى قوله وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، فمعنى هذا أن من كان صدوقا في حديثه ويشتمل ذلك على حديثه وتعامله مع الناس بالصدق والأمانة وعدم الغش والكذب والخديعة والخيانة، فمن كان خلقه الصدق والاستقامة في يقظته كانت رؤياه مثل فلق الصبح، قد لا تحتاج إلى تعبير، تكون على ظاهرها أو يكون سهلا ويسيرا التعبير لها. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين والرؤيا مبدأ الوحي وصدقها، كما جاء في حديث عائشة في صحيح البخاري باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. قال والرؤيا مبدأ الوحي وصدقها بحسب صدق الرائي، وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا. وقال ابن عبد البر رحمه الله بالتمهيد على حسب ما يكون الذي يراها من صدق الحديث وأداء الأمانة والدين المتين وحسن اليقين، فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد، والله أعلم. فمن خلصت له نيته في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه كانت رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في المفهم وقوله أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا إنما كان ذلك لأن من كثر صدقه تنور قلبه، هذا ذكرنا صح، هذا مكرر، إذن سيحذف من هذا الموضع مكرر هذا يحذف إن شاء الله إذا صححنا طبع القادمة نحذف هذا. طيب قال شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله في شرح سنن أبي داود وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا الإنسان الذي تعود الصدق في حديثه في اليقظة يصدق في رؤياه وتكون رؤياه صادقة ومن يكون بخلاف ذلك بأن يكون كاذبا أو من أكذب الناس فقد تكون رؤياه في المنام مثل حالته في اليقظة كونه كذاب في اليقظة غشاش في اليقظة ما عنده أمانة ولا حسن استقامة في اليقظة فكذلك رؤيا ليست مستقيمة رؤيا كاذبة رؤيا مختلطة لا تعبير لها. فالمقياس والميزان هنا هو الصلاح والاستقامة في اليقظة من خلال ذلك تبنى الرؤيا إما أن تكون صادقة وإما أن تكون غير صالحة. مسألة هل تقع الرؤية الصالحة من الرجل الصادق على ظاهرها أم تحتاج إلى تفسير؟ الجواب إذا كانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم التي رؤياه من قبيل الحق منها ما يحتاج إلى تعبير رؤى النبي صلى الله عليه وسلم بعضها قد جاء أنه رآها وفسرها أو رؤيت له وفسرها فغيره من باب أولى. لكن هناك من الرؤى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراها فتقع على ظاهرها وهذه التي تكون مثل فلق الصبح. وهناك من غير الأنبياء من يرى رؤيا فتكون على ظاهرها. فإذن ليست قاعدة أن الرؤيا الصالحة الحسنة الصادقة لا تحتاج إلى تعبير بل قد تحتاج إلى تعبير وإلى فك رموزها. قال ما لا يحتاج إلى ما يحتاج إلى تعبير ومنها ما لا يحتاج وهي التي مثل فلق الصبح هذا في حديث عائشة في البخاري وكان لا يرى رؤيا إلا وجاءت مثل فلق الصبح والمراد أنها تقع على ظاهرها يرى في المنام حدثا وأمرا فيقع على ظاهره في اليقظة دون حاجة إلى تعبير. وهل يحصل هذا لغير الأنبياء؟ الجواب نعم. قال فغيره من باب أولى أي فغيره يمكن فغيره يرى رؤيا وإن كانت قوية صادقة صالحة فقد يكون لها تعبيرا قد تحتاج إلى فك رموزها هذا هو المراد. فمن حقق الصدق في يقظته لا يخلو أمره من حاله. الحالة الأولى قد يرى في المنام رؤيا فيقع تعبيرها كما رأى فتكون مثل فلق الصبح. أمثلة على ذلك يرى في المنام أنه سيحج هذا العام فحج من عامه هذه رؤيا مثل فلق الصبح. مثال آخر من يرى في منامه أنه سيحفظ القرآن عن ظهر قلب وسيطلب العلم ويكون خطيبا وواعظا فمرت السنوات فوقعت الرؤيا كما شاهدها فصار كما رأى. مثال آخر قد تكون رؤيا تحذيرية فيرى مثلا في منامه أنه ينجو من غرق في البحر فيقع التعبير كما رأى وأنه ذهب للسباحة في البحر فكاد أن يغرق فنجاه الله. مثال آخر بالمثال يتضح المقال. قال يكون في يقظته محتارا في أمر من الأمور فيرى في منامه من يقول له اختر كذا فيكون الذي سمعه في المنام هو الصواب في بعض الأحيان وخاصة إذا كان الذي اختار فيه ليس أمرا فيه شبهة في دينه وإنما هو أمر مباح. والأمثلة كثيرة في هذا الباب فمثل هذه الرؤيا هي من القسم القوي الذي لا يحتاج إلى تفسير وهو الذي يسمى بالرؤيا التي مثل فلق الصبح والتي كانت رؤى الأنبياء رؤى النبي صلى الله عليه وسلم منها. الحالة الثانية قد يرى في منامه رؤيا وهي صادقة قوية ولكن تحتاج إلى تفسير فلا تكون على ظاهرها بل تحتاج إلى تأويل لقوة رموزها وصدق مدلولها فهذه يعرضها على خبير بالرؤية والتفسير وحينها تكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. قال المطلب السادس الرؤية الصالحة الصادقة الحسنة تطلق على ما كان بشارة ونذارة. أردت من هذا المطلب أن أبين للمتعلم لهذا العلم أن الرؤية الصالحة الحسنة على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى قد تكون بشارة. قال الحالة الأولى قد تكون بشارة. الحالة الثانية قد تكون نذارة. الحالة الثالثة قد تكون تنبيهية يعني إذا رأيت رؤيا وكان لها تعبيرا فليست على إطلاقها أنك ستنال الخير فحسب هي صالحة في التعبير لكن قد تكون تنبيهية وقد تكون تحذيرية وقد تكون بشارة قد تبشر بخير تقدم عليه وقد تحذر من أمر أنت واقع فيه وقد تكون تنبيه من أمر مكروه سيحصل لك، فإذا هي من الله لأن فيها الخير لك. قال وكلها مندرجة في البشارة باعتبار إحاطة الله لذلك الرائي، فقد يبشره بخير قادم أو بشر مصروف أو بمخالفة يقع بها فينذره ليتركها، وله الحكمة سبحانه وتعالى في ذلك. فإنها إن كانت من قسم البشارة فالقصد أن يحمد الله عليها، أن يحمد الله الإنسان على نعمه. وإن كانت نذارة فالحكمة، يعني ما هو الحكمة من هذه الرؤيا الطيبة في مدلولها الصادقة في تعبيرها؟ هي أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا ما الذي يفعله من رأى رؤيا حسنة. وإن كانت نذارة فالحكمة هو أن يستعد للبلاء ويسعى لأسباب النجاة منه، أو لكي يجتهد في الدعاء بأن يدفع الله عنه الذي قد كتب عليه، الذي قد كتب عليه وقدره. ولذلك جاء عند الترمذي عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. وإن كانت تنبيهية فلأجل ينتهي ويبتعد عن ذلك. إنسان يمارس معصية ومستمر فيرى في المنام رؤيا، يقول له المفسر دل تعبيرها أنك واقع في معصية ومداوم ومستمر عليها، فاتق الله وانتهي. من هنا سيزدجر لأنه يعلم أن الرؤيا من الله. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح فتارة يبشره بخير يقدمه وينذره من معصية ارتكبها أو هم بها، ويحذره من مكروه إن عقدت أسبابه ليعارض تلك الأسباب بالأسباب التي تدفعها. دلت الرؤيا على تحذير له، فإذا يعمل بأسباب دفعها وهو الدعاء وغير ذلك ولينتبه. قال ولغير ذلك من الحكم والمصالح التي جعلها الله في الرؤيا نعمة منه ورحمة وإحسان، رحمة منه وإحسانا وتذكيرا. وقال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن روى البخاري فيه نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. وهذا الحديث بظاهره يدل على أن الرؤيا بشرى على الإطلاق، وليس كذلك، فإن الرؤيا الصادقة قد تكون منذرة من قبل الله تعالى لا تسر رائيها، وإنما يريها الله تعالى للمؤمن رفقا به ورحمة يستعد لنزول البلاء قبل وقوعه، فإن أدرك تأولها بنفسه وإلا سأل عنها من له أهلية ذلك. وقد رأى الشافعي رحمه الله وهو بمصر رؤيا لأحمد ابن حنبل تدل على محنته، فكتب إليه بذلك ليستعد لذلك. لهذا انظر الإمام أحمد استعد وثبت، ثبته الله. إن صدقت هذه الرؤيا، نحن أنا ما بحثتها وإن شاء الله أنظر في صحتها، لكن على فرض صحتها أنظر، كانت تثبيتية للإمام أحمد لأنه انتبه ما الذي سيقدم عليه وقد حذر، وكانت هذه الرؤيا قبل ذلك فهنا استعد، ولهذا ثبت الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا قال علي بن المديني حفظ الله هذا الدين بالإمام أحمد في المحنة، أي في فتنة خلق القرآن ثبته الله. ولو كان الإمام أحمد قال بخلق القرآن أمم وجموع ينتظرون ليكتبوا عن الإمام أحمد أنه قال القرآن مخلوق، ومن هنا انتشر في العالم الإسلامي في ذلك الوقت عقيدة المعتزلة. فالشاهد أن الرؤيا قد تكون تحذيرية أو تنبيهية وهي من قبيل المبشرات، وبعدها صار الإمام أحمد ثبته الله وصار إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. فإذن انتهينا. أما المطلب السابع طويل وهو مهم أيضا، ماذا يفعل من رأى رؤيا مبشرة؟ نهجله إلى حينه. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.